بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. أيكم يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى: ونفعنا به ونفع الدار، ونؤمن باليوم الاخر، وان كل نفس ذائقه الموت، وان هذه الامه تفتن في قبورها، واننا نسال عن ثلاث: ربك ودينك والرجل الذي مؤتمن، ونؤمن بنعيم القبر وعذابه وما يكون بعد الموت من بعد الموت واحيائهم ثم حشدهم وجمع الموتى وما يكون بعد الموت وما يكون بعد الموت من بعد الموتى وأحيائهم ثم حشرهم وجمع جميع الفرائض يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم ووقوفهم لفصل الرمي جل وعلا بينهم، ثم الأرض والحساب، ونحن بسكنهم والميزان والحوض والنور لي على الصراط والشفاعة بأنواعها والجنة وما أعد الله للمتقين والنار وما أعد فيها للكافرين. نعم، الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر يعني يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، كما قال سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد يقول قائل: كيف يتحمل الإنسان أن يقف 50,000 سنة، لا سيما قد جاء أن الشمس تدنو من رؤوس العباد يومئذ؟ نقول: الله سبحانه وتعالى يجعل الأجسام حينئذ تكون قوية فتتحمل مثل هذه الشدائد. ودليل ذلك أن الميت إذا انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن بصره يكون حديدا، والمراد بالحديد يعني ليس أنه من مادة الحديد، ها، وإنما المراد أنه يكون قويا، البصر حينئذ يكون قويا. فبصرك اليوم حديد. كذلك ورد في بعض الآثار أن الناس إذا بعثوا يوم القيامة، نعم، يكونون كهيئتهم وكأشكالهم كما ورد في كما هو ظاهر الأخبار، لكن تكون أجسامهم أشد مما عليه في الدنيا، تكون أجسامهم أشد مما عليه في الدنيا، لا سيما أهل الجنة وأهل النار. فقد جاء في وصف أهل النار وفي وصف أهل الجنة بعض الآثار التي لا تخلو من مقال. فقد ورد مثلا أن الضرس الكافر في جهنم عياذا بالله كجبل أحد، فكيف يكون يعني حجمه؟ هذا الله أعلم به، وهذه الآثار كلها لا تخلو من ضعف، لكن ظاهر الآيات والأحاديث أن الناس حينئذ تكون أجسامهم أشد مما عليه في الدنيا، لأننا في الدنيا لا نتحمل أن تكون الشمس فوق رؤوسنا، إذا اقتربت قليلا فإننا قد نموت من شدة الحر. فما ظنك أنها تدنو يوم القيامة من رؤوس العباد؟ فلو كان الإنسان كهيئته في الدنيا فلا يمكن أن يتحمل هذا بحال. كذلك الإنسان لا يعيش 50,000 سنة، وهذا اليوم خلق الله جل وعلا خلقه بهذه الصفة. والإنسان إذا بعث فإنه بعد ذلك لا موت، لا لأنه إما جنة وإما نار، فنؤمن باليوم الآخر ويبدأ اليوم الآخر، نقول إما أن يكون إذا أريد به الدار الآخرة، فالدار الآخرة تبدأ بالموت، فالإنسان إذا مات انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وعالم البرزخ من عالم الآخرة. لماذا؟ لأنه غيب، واليوم الآخر كله غيب. كذلك إذا أطلق اليوم الآخر فالمراد به يوم القيامة، ولذلك قال شيخ الإسلام في الوسطية: والمراد باليوم الآخر جميع ما يكون بعد الموت، جميع ما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك عذاب القبر ونعيمه، ويدخل في ذلك كذلك البعث والنشور والوقوف للحساب والعرض والصحف والأعمال والميزان والمرور على الصراط ثم الجنة أو النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. قال: ونؤمن باليوم الآخر وأن كل نفس ذائقة الموت. قلنا اليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، بمعنى هو آخر يوم وبعد ذلك حياة أبدية، إما جنة وإما نار. وقد ورد الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ورد أيضا في حديث جبريل المشهور، فسأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. فتنة القبر أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف عنه مشيئوه أو أهله، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ أو من الرجل الذي بعث فيك؟ ظاهر هذه الأحاديث أن هذه خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففتنة القبر هذه لا تكون إلا لأمة الإسلام. أما الكافر فإنه لا يسأل هذه الأسئلة، لأنه يعذب مباشرة، فلا حاجة إلى فتنته، لأنه مفتون. وهذه الفتنة ظاهر الأحاديث أنها خاصة بالمؤمنين وبالمنافقين، إما المؤمنون الذين هم من هذه الأمة، أو المنافقون الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتن هذه الأمة في قبورها. وإذا جمعت الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر ونعيمه، تجد أنه ما دام أنه يوجد عذاب فيوجد نعيم، وإذا كان ذلك كذلك فكان ذلك خاصا بأمة الإسلام، لأنهم هم الذين يفتنون في هذه، هم الذين يفتنون في القبور. كذلك الدليل على أن هذا لا يكون للكافرين، كما جاء في بعض الروايات أنه إذا قال: ربي الله ديني الإسلام، وإذا قيل عن الرجل الذي بعث فيه قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له مقعد من النار، فيفتح له مقعد من النار، فيقال: هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يفتح له إلى الجنة. وهذا دليل على أنه خاص بالموحدين أو لا؟ أو من ينتسبون إلى الإسلام كالمنافقين الذين يدعون الإسلام ظاهرا، فهؤلاء يفتنون في قبورهم. وقول ما الرجل الذي بعث فيك أيضا دليل على أن هذا خاص بأمة الإسلام. وبعض أهل العلم قال عذاب القبر عام على كل من دخل القبر، لكن ظاهر الأحاديث تاب هذا. قال ونؤمن بنعيم القبر وعذابه وما يكون بعد الموت من بعث الموتى وإحيائهم. وعذاب القبر أو نعيم القبر لا ينكره إلا ضال، إلا ضال أو إلا معتزلي ضال. فالذين يقولون لا يوجد عذاب في القبر أو لا يوجد نعيم في القبر فهؤلاء حمقى. لماذا؟ لأن هذا تكذيب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وللآيات التي ظاهرها عذاب القبر، كما قال سبحانه وتعالى: فيقولون له ذق عذاب الحريق والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا هل هو في الآخرة أو في الدنيا أو عند الموت؟ الآية تقول أن الملائكة حين يقبضون روح الكافر يضربونه، ولا شك أن هذا يكون في الحال لأنه لم يأتي اليوم الآخر بعد. هذا ظاهر الآية، والذي يكذب الظاهر يكون مكذبا، الذي ينكر هذا يكون مكذبا لظاهر القرآن. كذلك في قصة فرعون في سورة غافر، كما قال سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم في الغداة وفي العشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ما يأتيهم في القبر من عذاب لا يكون شيئا مع ما سيأتيهم يوم القيامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك متواترة، الأحاديث في ذلك متواترة. قال وما يكون بعد الموت، يعني ما يكون بعد الموت يبدأ بماذا؟ ببعث الموتى وإحيائهم، فيبدأ اليوم الآخر بالبعث، أو نقول يبدأ بالفزع، يعني يبدأ بالنفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور فحينئذ بدأ اليوم الآخر. لماذا؟ لأنه النفخة الأولى هي نفخة الفزع، فإذا نفخ في الصور حينئذ يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، ثم ينفخ فيه فيصعق الجميع، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن شاء الله هذا فيه نزاع بين العلماء، من هم الذين شاء الله ألا يصعقوا؟ فيه كلام كثير لا يأتينا، يعني لا نحتاج إلى أن نتوسع في هذا، لا يأتينا، لكن نحن نؤمن أن جميع أهل الأرض والسماوات يموتون مع هذه النفخ إلا من شاء الله. من هؤلاء؟ ورد منهم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موسى، قال: فإذا نفق فيه أخرى فأقوم فإذا موسى آخذ بقوائم عرش الرحمن. فلا أدري، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا، أهو ممن قيل فيهم إلا من شاء الله؟ قيل حملة العرش، وقيل جبريل وإسرافيل وميكائيل والملائكة المقربون، وقيل أرواح بني آدم أو الأرواح عموما. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثالثة أو النفخة التي تلي نفخة الصعق هذه نفخة البعث. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، والصور هو البوق، إذا نفخ فيه مات أهل السماوات وأهل الأرض جميعا إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. كيف يقومون؟ ترد روحهم إليهم، ترد الروح إليهم مرة ثانية. طيب والأجسام كيف تحيا؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل وعلا ماء من السماء، أو قال قطرا من السماء، أو ماء كالمطر. هذه رواية مسلم. أو كالطل أو كالظل، هذا كله ورد رواية مسلم، كالطل أو كالظل، هكذا وردت بالروايتين. والشك من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. الشك من ماذا؟ من الراوي. هذا الماء قال ينزل من السماء فإذا أجسامهم تحيا، وهذا ورد في القرآن لكن ليس مفصلا، كما في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني كما ترى النبات ينبت كذلك أجساد الناس أو أجساد الخلائق يوم القيامة تنبت بنفس الصورة. كيف؟ ينزل عليها الماء فتنبت كما ينبت النبات. ويوجد مقال على الموقع في قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، يمكن أن ترجع إليه. لماذا شبه الله جل وعلا إنبات أو إحياء بني آدم بإحياء النبات أو بإنبات النبات؟ هذا مبحث بلاغي يعني فيه شيء من الجمال يمكن أن ترجع إليه. فبني آدم ينبتون كما ينبت النبات، وهذا جاء في آيات كثيرة ردا على المشركين الذين كانوا ينكرون البعث. أهل مكة وأكثر المشركين كانوا ينكرون اليوم الآخر، ولذلك قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكانوا يرون أنهم إذا ماتوا لا يبعثون، واليوم الآخر يوافق الفطرة ويوافق العقل، يعني الإيمان به إذا لم يأتي فيه نص فإنه يوافق الفطرة. فما من أحد منا إلا ويجد ضرورة في نفسه أن هذه الحياة ليست هي آخر شيء، ليست هي آخر شيء. لماذا؟ لأن المظلوم الذي يظلم كيف يأخذ حقه؟ من آمن بالأنبياء وأطاعهم هل يستوي مع من كفر بهم؟ نجد أن في الدنيا أناسا منعمين وهم على الكفر، وأناسا آخرين ليسوا منعمين وإنما ضيق عليهم وهم على الإيمان والتوحيد، ثم يموت هذا ويموت ذاك، أفيستوي هذا بذاك؟ فلا بد من يوم آخر يأخذ هذا حقه ويأخذ هذا حقه، أليس كذلك؟ هذا يقتضيه العقل والفطرة أو لا؟ ومع ذلك كفر باليوم الآخر كثير من المشركين، لأن بعض المشركين يؤمن باليوم الآخر كاليهود والنصارى يؤمنون به، لكنهم أشركوا بالله من أوجه أخر، أنهم كفروا بالأنبياء يقتلون الأنبياء، لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مشركو قريش كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث. فحينئذ إذا نزل هذا إذا نزل هذا الماء من السماء فتنبت الأجسام مرة أخرى كما قال سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعني أنتم تعلمون أن آدم خلق من الطين، فهو نبت منه أو لا؟ نبت منه. ثم يميتكم فيها، يعني في هذه الأرض في الدنيا، ثم يعيدكم فيها يعني في نفس الأرض، ويخرجكم إخراجا يعني منها، والله جعل لكم الأرض بساطا، إلى آخر الآيات. حينئذ بنو آدم إذا نزل هذا الماء من السماء فإنه تبعث الأجسام بعد ذلك. قال: وما يكون بعد الموت من بعث الموتى وإحيائهم. وهذا الإحياء ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من عجب الذنب، من عجب الذنب. فعند العصعص يوجد ما يسمى بعجب الذنب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل الأرض من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، فإنه لا تأكله الأرض. لماذا؟ لأنه بعد ذلك إذا نفخت فيه، إذا رجعت إليه الروح، فإنه منه يرجع الجسم يتكون مرة أخرى من هذا، من هذا العجب، من عجب الذنب. وهذا أمر عجيب، وهذا فيه تشبيه بإنبات الحبة من الأرض أو لا؟ فيه تشبيه بإنبات الحبة من الأرض أو لا؟ رأيتم الآن مدى يعني البلاغة في قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن عجب الذنب كحبة، كالحبة، فجسد الإنسان ينبت منه، جسد الإنسان ينبت منه. ولذلك أبلغ تشبيه في بعث، في البعث، وهو التشبيه بإنبات النبات. تكون الأرض ميتة لا حياة فيها، ثم ينزل عليها الماء فتجد أن الزرع نما، كذلك ينمو، أو كذلك ينمي جسد الإنسان. أو نقول جميع الخلائق، إذا عبرنا ببني آدم فهذا على سبيل، على سبيل التغليب كما جاء في الحديث، فالحديث لم يأتي فيه إلا بنو آدم، ومع ذلك نحن نؤمن أن جميع الخلائق ستبعث، وإذا الوحوش حشرت. قال: ثم حشرهم، ثم حشرهم، بأن يجتمع جميع الخلائق في أرض المحشر، في أرض المحشر. وما يكون بعد الموتى من بعث الموتى وإحيائهم، بمعنى أنهم، أن الله جل وعلا يحييهم مرة أخرى كما أحياهم في المرة الأولى. ولذلك جاء في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، بمعنى أن الإنسان تعاد إليه الروح مرة ثانية كما حصل هذا فيهم في المرة الأولى. قال: ثم حشرهم وجمع جميع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. وقد جاء في هذا الصدد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا، يعني غير مختونين. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله؟ قال: نعم، الرجال والنساء يكونون عراة. قالت: أفلا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من هذا، الأمر أشد من هذا. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بمعنى أن الإنسان حينئذ يكون مشغولا بنفسه فقط. هذا اليوم عقولنا لا تتصور أهواله. لك أن تتخيل إذا أهلكت مدينة بقصف كما نرى ما يحصل في إخواننا، صلى الله أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يرينا في اليهود ومن عاونهم آية. ترى القصف ينزل على رؤوس هؤلاء، ترى أنهم يذهبون هكذا ويجرون هكذا، والذي كان بثيابه في بيته يجري. هذا في الدنيا، هذا في ماذا؟ في الدنيا. فكيف بأهوال يوم القيامة؟ الأمر يعني صعب جدا. فالرجال والنساء، المؤمنون وغير والكفار، كل امرئ منهم يومئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: لحسابهم. ما الغرض من جمعهم في هذا اليوم؟ الغرض حساب الخلائق، فوقوفهم ينتظرون أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بينهم. ولذلك لا يفصل الله جل وعلا بينهم إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يقال فيها الشفاعة العظمى. ولك أن تتخيل أن أهل الموقف يتمنون، من الكفار يتمنون أن يقضى بينهم حتى لو دخلوا النار، كما جاء في الأثر. يعني يتمنون أن يقضى بينهم، أن يأتي الله جل وعلا ويفصل بينهم، أن يأتي الله جل وعلا ويفصل بينهم حتى لو أدخلهم النار، من شدة ما يرون من أهوال هذا اليوم. فالخمسون ألف سنة، تخيل يقف الإنسان، يقف خمسين، الواحد لو وقف ساعة رجله تتورم، صح؟ لو وقفت في المترو أو في وسائل المواصلات ساعة، أو وقفت هكذا ساعة تتعب. فلك أن تتخيل تقف خمسين ألف سنة، ومع ذلك من كرامة الله جل وعلا لأوليائه المؤمنين أن هذا اليوم يمر عليهم. قال: لحسابهم والقضاء بينهم. بمعنى أن الله جل وعلا يأتي فيفصل بينهم ويقضي بينهم، وهذا لا يكون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة الطويل، أحوال اليوم الآخر تحتاج في كل، يعني في كل حال مما جاء إلى درس، يعني أن نجعل درسا في البعث، نجعل درسا في الحساب، نجعل درسا في الصراط في الأعمال وهكذا. فهذا فيه مؤلفات، لكن الأمر سيطول جدا، ونحن نريد أن نأخذ ما يصح به إيماننا، أن نؤمن بهذا اليوم جملة وجميع ما جاء فيه نؤمن به. ثم الإيمان التفصيلي في أكثره لا يحتاج إليه عوام الناس. في هذا اليوم يأتي الناس آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أسكنك الله جنته، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: إني أذنبت ذنبا فأكلت من الشجرة. حديث الشفاعة الطويل، فنختصر اختصارا لضيق الوقت. فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويقولون له ما قالوا لآدم، أنت أول، لكن يقولون له أنت أول رسل الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. فكذلك يعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد ويفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد. هذه تسمى بالشفاعة العظمى. هذه تسمى بماذا؟ الشفاعة العظمى. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أربع. إحداهن الشفاعة العظمى، والثانية شفاعته في أهل الكبائر من أمته أن يخرجوا، أن لا يعذبون ابتداء، ومن دخل منهم النار أن يخرج منها. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، لأنه لا يفتح إلا له صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات، وبعض الطوائف تثبت الشفاعة العظمى وتنكر الشفاعة في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، وهذا مذهب بعض المعتزلة كذلك، منهم من أثبت الشفاعة الأولى. ونحن اتفقنا ألا نتوسع، أن لا نذكر خلافا، فيكفي أن نؤمن بالشفاعة بأنواعها، وهذا يحتاج أيضا إلى درس. فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم وشفع أن يقضي الله جل وعلا بين العباد، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بينهم، فحينئذ يحاسبهم على أعمالهم. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، أما الكافر والمنافق فإنه يأخذه بشماله من وراء ظهره، بمجموع الآيتين كما في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما الحساب اليسير؟ جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول له: عبدي. أولا يضع الله جل وعلا عليه كنفه أو سترة ويخلو به فيقول: عبدي، أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب أذكر. أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب أذكر. فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يأخذ كتابه بيمينه، هذا التفسير للآية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فنقول بمجموع الآيتين: يأخذه بشماله من وراء ظهره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل اليمين. فإذا أخذ المؤمن كتابه يمينه فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآيات. فإذا حوسب العبد فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، فإذا نوقش الحساب عذب كما جاء في الحديث. إذا نوقش الحساب بمعنى أن الله جل وعلا يقرره ويناقشه حسابه، فحينئذ لا بد أن يعذب بقدر أعماله، يعني أن يعذب بقدر أعماله. قد يكون قد أوجب الله جل وعلا له النار ثم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها، فإذا دخلها توجد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرج من النار، وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين، هذا كله خاص بعصاة الموحدين، إلى أن يضع الله جل وعلا قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض، لأنها كانت تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. فإذا وضع الرب جل وعلا فيها قدمه فتقول: قط، امتلأت وعزتك، امتلأت وعزتك. فإذا أخذ المؤمن كتابه بيمينه والكافر كتابه بشماله، هذا يقال فيه الأعمال أو الصحف، فالصحف تأتي بعد الحساب، فهكذا ترتيب اليوم الآخر على ما نحن نسير، البعث والنشور، والبعث والنشور بمعنى واحد، الحشر ثم الشفاعة العظمى ثم الفصل بين العباد بالحساب. بعد الحساب تأتي الصحائف، وبعد ذلك يأتي الميزان. وتحقيق الميزان أنه يقال أنه يوزن جميع ما جاء، فيوزن العبد تارة وتوزن صحائفه أخرى، ويوزن وتوزن الأعمال ثالثة، وهذا جميع ما جاء في الآيات والأحاديث، لأن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من قال توزن الأعمال فقط، ومنهم من قال توزن الصحف، ومنهم من قال يوزن العبد. والصحيح أن هذا من المشترك، والمشترك لا بد أن يعمل بجميع ما دل عليه. فجاء أن العبد يوزن فنؤمن بأنه يوزن، كما جاء في الخبر يؤتى بالعبد بالرجل يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحك بعض الصحابة من دقة ساقه فقال أتضحكون من دقة ساقه فإنها عند الله جل وعلا يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن لها وزن أو لا؟ لها وزن أو هذا مجاز؟ قطعا حقيقة، اليوم الآخر ما جاء فيه لا بد أن يكون حقيقة، ليس فيه مجاز، لأن المجاز كما بينا غير مرة لا بد أن يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بقرينة، والغيبيات لا قرينة عندنا فيها، فنسلم ونؤمن ولا نقول كيف، الله أعلم. وهذا لا مانع منه، نحن نرى أن كتلة الحديد الصغيرة، كتلة صغيرة إذا وضعت في كفة ووضع القطن في كفة، هذه الكفة من الحديد تكون كيلو، إذا أردت أن تضع أمامها كيلو من القطن كم يكون؟ يملأ شوالا، صح؟ يعني هذه بميزان تلك، نعم، لأن الكتلة مختلفة، الحديد أثقل من القطن. فالله جل وعلا قادر أن يجعل ساق ابن مسعود رضي الله عنه يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هل ينازع أحد في هذا؟ ويؤتى بالعبد يوم القيامة الذي كان يشار إليه في الدنيا، وإذا قيل يسمع له، وإذا والناس تتقرب منه لأنه ذو منصب أو ذو مال، فيؤتى به يوم القيامة لأنه كافر أو منافق، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء كذلك أن الأعمال توزن، وجاء كذلك أن الصحائف توزن، وفي حديث السجل تعرفونه أنه يؤتى برجل يؤتى بكلمة التوحيد ويوضع أمامها تسعة ويوضع أمامها 99 سجلا، هذه السجلات كلها سيئات، ويؤتى بكلمة التوحيد لأنه آمن بها وأقر وعمل بمقتضاها، يعني عرف معناها وعمل بمقتضاها، ليس معنى ذلك كما يقول المرجئة أنه قالها بلسانه ولم ينقد. التوحيد لابد فيه من القول والعمل كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. فحينئذ تطيش هذه السجلات، يعني لا تثبت أمام كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد أثقل من 99 سجلا. وأنتم جميعا تعلمون حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. كيف؟ الله أعلم. الكلمات معاني لها وزن، هذا يوم القيامة ونحن لا نعرف شيئا من هذا حتى يعني نعمل عقولنا فنقول نسلم بهذا ونؤمن به. والمعاني يوم القيامة أو الأعراض قد تصير أجساما، نحن لا نعرف هذا، كما يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش كما جاء في الحديث، فيذبح بين الجنة والنار، يؤتى بالموت على صورة كبش. طيب ما الموت؟ لو قلت لكم ما الموت، أحد يستطيع أن يعرف الموت بشيء من الذوات ما يتعلق بالذات، سواء كان يعني مما تتركب منه الماهية؟ لا، هو معنى من المعاني، صح؟ فإذا كان معنى من المعاني فحينئذ لا جسم له، يعني لا تستطيع أن تمسك الموت أو أن تشعر به، لا، هو معنى من المعاني. كما لو قلت لك ما العلم، تستطيع أن تمسك العلم؟ الحب تستطيع أن تشمه، أن تراه بعينك؟ لا يدرك بالحواس، صح؟ لا يدرك بالحواس الخمس. كذلك الموت معنى من المعاني وعرض من الأعراض، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، على صورة ماذا؟ كبش. فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب بعد ذلك قال المؤلف فنؤمن ثم حشرهم وجمع جميع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم ووقوفهم لفصل الرب جل وعلا بينهم. نقف عند قوله ووقوفهم لفصل الرب جل وعلا بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.